جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: عندي مبلغ 2 مليون جامد من السنة الماضية لم أستخدمه، هل عليه زكاة وكم مقدارها؟ كم المبلغ؟ 2 مليون. 2 مليون دون النصاب، النصاب قريب 6. نعم، ليس عليك زكاة الله، إلا إذا كان عندك مال آخر تضيف هذا إلى هذا. نعم.